بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. عليك يا رب نثني بما له أنت أهل، على الورى لك فضل وجودك الغمر جزل. يا من تقدس شأنا عن أن يدانيه مثل، طوبى لمن حاز قربا وناله منك وصل، وأنفق العمر فيما له به الشأن يعلو. قوم لهم بك شغل ولا لهم عنك شغل، باب الرضا لازموه طوعا فعزوا وجلوا، وطاولوا السبع فخرا وفي ذرى العز حلوا. يا ليتني كنت معهم فأين حلوا أحلوا. يا رب إن جل ذنبي فالعفو منك أجل، وإن غفران حوبي عليك يا رب سهل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوني على الجميلة، أخبروني أين الجميلة ومن هي. أسطر أنقشها اليوم على صفحات من ذهب، وكلمات أصوغها عقودًا من اللآلئ الحسان، وأحرف أتوج بها جيد الأخوات الصالحات. إليك يا من ترغبين أن تكوني جميلة، يا من تبحثين عن لقب أجمل امرأة، ربما حدثت نفسك يوما فقلت ماذا لو كنت ملكة جمال العالم. الكل سيرى جمال وجهي وحسن قوامي وبياض لوني، عين كحيلة وخصر نحيف وجسد ممشوق، أصابع رقيقة وأقدام متناسقة وشعر مسدول، لكن ترى هل سيظل جمالي وهل سيدوم حسني وبهائي؟ ربما كانت هذه أفكار كثير من الفتيات ومشاعر كثير من الأخوات، لكن من هي الجميلة الحقيقية؟ هل هي صاحبة المكياج المتميز؟ هل هي التي تحصل على أزيائها من فيرزاتشي وأماندا؟ هل هي التي تهتم بأحمر الشفاه والمدلات المتميزة؟ أم أنها تلك التي لا تجف دموعها ليلاً شوقاً إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ أم أنها تلك التي تهتم بزوجها فهي تعلم أنه طريقها إلى السعادة؟ أم أنها تلك التي تربي أولادها على دين الإسلام الخالص؟ همها، هدفها، سعيها، آمالها، حياتها كلها لله سبحانه وتعالى. دعوني اليوم أخواتي أعرض عليكن صور الجميلات اللواتي سطرهن التأريخ فوق جميلات الجسد، إنهن جميلات الروح والدين. أختي الكريمة، امنحيني الآن قلبك وجوارحك، ركزي عقلك، فإليك شموس الدنيا. كانت بين قومها طاهرة عفيفة صدوقة، صانت نفسها عن كل حرام. لقد نذرتها أمها منذ أن كانت حاملا فيها أن تكون لخدمة بيت الله ولرفعة دين الله سبحانه وتعالى. وجاءت إلى الدنيا تلك المرأة العظيمة مريم عليها السلام، وعاشت حياتها لله سبحانه وتعالى وفي خدمة بيوت العبادة، وجاءها أمر الله جل وعلا بأن تحمل بنبي من أنبياء الله، إنه عيسى عليه الصلاة والسلام. يا الله، ما أصعب هذه اللحظات! يا رب، كيف سأكون حاملا وأنا ما كنت يوما بغيا ولا عاصية؟ لكنه أمر الله جل وعلا، وينفخ الله فيها الروح، ويأتيها المخاض قريبا من جذع نخلة، ويطلب الله منها أن تهز الجذع ليسقط عليها الرطب. سبحان الله، وأنا في مثل هذه اللحظات، كيف سأهز جذعا قويا عظيما؟ لكن سمعا وطاعة يا ربي. وتضع أمنا مريم رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي الامتحان الصعب العسير. تأتي إلى قومها ويذهل القوم لا يصدقون أعينهم، لا، كيف حصل هذا يا مريم؟ كيف حصل؟ وينطق الله جل وعلا ذلك الغلام ليقول كلمات العبودية الصادقة. فإليك أختي هذه الآيات العظيمة: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يا الله، في مثل هذه اللحظات العسيرة وفي هذا الابتلاء الضخم. اسمعي أختي حتى تدركي شموخ وعظمة جميلات الروح والقلب. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله أكبر. وانتصر دين الله وارتفعت راية التوحيد بصلاح امرأة صادقة بتقوى صالحة مخلصة. وصدع نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام برسالته العظيمة. بالله عليك أختي، أليست أمنا مريم تستحق لقب الجميلة؟ صبرت، تعبت، عانت، بذلت، وإحدانا اليوم ربما لا تصبر على ركعات في جوف الليل، ربما لا تصبر على سوء معاملة زوجها، ربما لا تصبر على تربية أولادها. فما بالك بالأخوات اللواتي همهن تلفاز أو كلب أو شهوة عابرة. دعيني أحدثك عن كثير من العظيمات أختي. إنها تلك المعلمة الرائعة ميمونة، كلمتني يوما فقالت: سمعت بقصة فعلتها إحدى الأخوات وأردت تطبيقها وأحببت أن أخبرك بها. أنا معلمة لمجموعة من الطالبات في المرحلة الثانوية، دخلت يوما الفصل وكنت أعاني من سوء أخلاق الكثيرات منهن وعدم تمسكهن بالحجاب الشرعي. وعندما دخلت إلى الفصل أحضرت معي طبقين من الحلوى، كان أحد الطبقين مكشوفا والآخر مغطى. وضعت الطبقين على الطاولة وبدأت بشرح الدرس. كانت نظرات الطالبات تحمل الكثير من علامات الاستفهام، لم أبالي بهن. أكملت الحصة ثم قلت: هيا أيتها الفتيات تعالين إلى هذه الحلويات. فأسرعن إلى الطبق المغطى والتهمنه كله، وبقي الطبق المكشوف كما هو. تعجبت منهن وأمرتهن بالرجوع إلى المقاعد، ثم سألت البعض لماذا لم تأكلن من الصحن المكشوف، وكان الجواب المتوقع: بسبب تعرضه للذباب والغبار ونحو ذلك. فقلت لهن: وهكذا الرجل الصالح لا يبحث إلا عن فتاة محجبة مغطاة، هو وحده فقط من ينظر إليها ويشاهدها. تأثرت الفتيات بهذه الكلمات اليسيرة، مع أنني والله أخرجتها من قلبي وقصدي لهن النصح والإرشاد إلى الخير. ومرت أسابيع وجاءت الإجازة، وبعد العودة إلى الدراسة فوجئت أن 13 طالبة قمن بارتداء الحجاب الشرعي خوفا من الله سبحانه ورغبة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، ما أجمل العمل للدين، وما أجمل أن تحمل الأنثى في قلبها همًا وصدقًا وعملًا وتضحيةً للا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، تضع ذلك الهم بجوار العواطف الجياشة التي تمتلكها في فؤادها، بجوار مشاعر الحب والغرام التي تحملها لزوجها وحبيب قلبها، بجوار مشاعر الأمومة الصادقة المخلصة التي تحملها لأولادها. تظل مشاعر حب هذا الدين والعمل للإسلام مسيطرة على الجوارح كلها. أختي المسلمة، لامسي هذه الصورة وخذي هذه الأحاسيس واستمعي لذلك النغم. ملكة جمال الدنيا ليست أوروبية ولا أفريقية ولا شرقية ولا غربية، لا، إنها زوجة أعظم رجل مشى بقدميه على كوكب الأرض. إنها زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. سبحان الله، كان أجمل زواج وأحلى عرس يوم زفت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تعلم صدقه ودينه وأمانته، وكانت تشعر أن له شأنًا بين الناس. وعاشت خديجة رضي الله عنها مع محمد صلى الله عليه وسلم أجمل حياة. وفي يوم من الأيام كان القمر يرسل شعاعه الفضي الجميل ليدخل من تلك النافذة الصغيرة في حجرة خديجة رضي الله عنها، كانت نائمة ورأت في منامها أن الشمس قد سقطت في بيتها وأضاءت الدنيا كلها. وانتفضت خديجة رضي الله عنها من هذه الرؤيا العجيبة، وراحت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان على دين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقصت عليه الرؤيا فأخبرها بشارة ما كانت تظن أن تسمع مثلها. قال لها: إن صدقت رؤياك فسيدخل نور النبوة بيتك، وتمر الأيام حبلى بالأحداث والمفاجآت، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ليدخل داره وبيته، وتستقبله خديجة رضي الله عنها بصدر ملئ حبا وحنانا، وتهمس بكلمات تفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها الآن حامل. وتمر الأشهر وتنجب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول أبنائه القاسم، وتزيد حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا، ويبدأ الإعداد للمهمة الكبرى، مهمة الرسالة العظيمة. وتمضي خديجة بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم على نفس الطريق صابرة محتسبة. وفي ليلة عجيبة ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعود رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا ترجف بوادره: زملوني زملوني، دثروني دثروني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. سبحان الله. وتجيبه الزوجة الحنون التي تربت على ما لم يتربى عليه بنات الأكاديميات اليوم، قالت بصوت دافئ هادئ: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يا الله، ما أحلاها من كلمات طمأنت فؤاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما أجمله من موقف تقفه زوجة صابرة بارة محتسبة. بل لم يقف الأمر عند هذا، فقد ذهبت به صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ليقص عليه ما رآه صلى الله عليه وسلم، فيزداد طمأنينة وراحة. أقف معك أختي وقفة يسيرة، ألسنا في هذا اليوم بحاجة ماسة إلى امرأة وزوجة صالحة حنونة كهذه؟ بلى والله. إذن ماذا يمنعك أختي أن تكوني خديجة زماننا في حبك لزوجك، وعطفك واهتمامك بتربية أولادك، وصبرك على الأقدار المؤلمة التي يقدرها الله على زوجك؟ انظري ماذا حدث لخديجة بعد ذلك. لقد صبرت على كل ما قابله النبي صلى الله عليه وسلم من عناء قريش وأذى طواغيتهم، وتحملت من أجل زوجها كل شيء. لقد ضربوا زوجها صلى الله عليه وسلم، ووضعوا قاذورات الحيوانات على ظهره صلى الله عليه وسلم، وحاصروه في شعب مكة وهي معه، ومنعوا عنهم الطعام والشراب حتى أكلوا أوراق الشجر، وخديجة صابرة محتسبة. يا الله، أي وفاء ذلك الوفاء، وأي صدق ذلك الصدق. لقد استحقت تلك الزوجة الرائعة أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: خير نسائنا خديجة بنت خويلد. وقال أيضا: أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. يا سبحان الله. اسألي نفسك أختي، ما الذي جعل هذه المرأة من خير نساء الجنة؟ إنه الحب الحقيقي، والتضحية الصادقة، والبذل الواسع، والتربية الناجحة، والطاعة لله سبحانه وتعالى. وتأتي لحظة من أجمل اللحظات في حياة خديجة رضي الله عنها، يدخل عليها زوجها الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول لها: أبشري يا خديجة، إن الله يقرئك السلام، فقد جاءني جبريل فقال: اقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقالت خديجة: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. عجبا والله، ما أجمل هذا الأدب، وما أعظم هذا السمت. هل تأملت أختي هذا المشهد؟ ربها يسلم عليها، وجبريل أمين الوحي يسلم عليها، وربها يبشرها بالجنة ببيت من لؤلؤ لا تتعب فيه ولا تتأذى. وتمر الأيام وخديجة على العهد صابرة محتسبة حتى تأتي لحظة آلمتها كثيرة. وقفت خديجة على عتبة الباب بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يودعان ابنتهما رقية رضي الله عنها هي وزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهم. نزلت دموع الشفقة غزيرة من عيني خديجة رضي الله عنها، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بقوله: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام. لقد هاجرت ابنتها وزوجها إلى الحبشة حفاظاً على دينهما وبحثاً عن الراحة والعبادة، وبقيت خديجة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمر الأيام وتأتي اللحظات الأليمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وترحل خديجة رضي الله عنها وتموت لتكتب في صفحات المجد صورة الجميلة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة المسلمة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ترى أختي، هل ستجدين لنفسك صفة تليق بك من هذه الآية حتى تصلي إلى الجنة، حتى ترضي ربك سبحانه وتعالى؟ أسأل الله لك ذلك. شاهدي أيتها الكريمة هذه الصورة التي هي والله لجميلة من جميلات الأرض، اسمها ساجدة، وقد عاشت حياتها كلها في طاعة الله سبحانه، حفظت القرآن الكريم والكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أحلى يوم في حياتها، يوم زفافها. لقد رزقها الله بزوج طيب، لكنه كان كثير السهر والسفر، وكان مبتلا بالتدخين. حاولت نصحه كثيرا لكن بلا فائدة. مرت السنة الأولى ولم تنجب ساجدة أولادا، كان زوجها كثير التذمر، وكانت هي تصبره بالله سبحانه وتعالى. ومرت 5 سنوات ولم يرزق بذرية، فطلبت ساجدة من زوجها أن يتزوج بامرأة ثانية إن كان يرغب، فرفض زوجها، فهو وإن كان بعيدا عن الله إلا أنه يحبها كثيرا، ونصائحها لا تزال ترن في أذنيه. ومرت 8 سنوات كاملة وحملت ساجدة بعد هذا العمر الطويل، وكاد زوجها يطير من الفرحة، كان يعد الأيام عدا، حتى مرت 9 أشهر كاملة، كان هو في عمله ورن جرس الهاتف: مبارك عليك، لقد رزقت بمولود. استأذن من عمله، ركب سيارته، كان ينطلق بأقصى سرعة إلى المستشفى وعيناه مملوءتان دموعا: يا الله، لك الحمد يا ربي، بعد كل هذه السنوات رزقتني بما كنت أتمنى. ويدخل سريعا إلى قسم الولادة، يلتفت يمينا وشمالا، وجد ممرضة أرشدته إلى سرير زوجته، ودخل عليها وأكب على رأسها يقبلها وعلى يديها. قال لها: حبيبتي ساجدة، اطلبي ما تريدين، ذهب، فضة، جواهر، تريدين أن نذهب في رحلة إلى باريس أو كوالالمبور؟ والله والله أي شيء تطلبينه سأحققه لك. نظرت إليه مبتسمة وقالت: أي شيء أطلبه؟ قال: نعم، أي شيء تطلبينه. تنهدت تنهيدة عميقة ثم قالت: أطلب منك أن تترك التدخين وأن تستقيم على شرع الله، والله هذا أغلى عندي من الدنيا كلها، أنا أريدك معي في الجنة. تسمر زوجها في مكانه، وجف ريقه، وغزا عينيه بكاء شديد: آه يا زوجتي الحبيبة، لقد نسيت ربي وأفضاله علي، ولكنك أمرتي طريقي، وأبصرت عيناي شعاع الهداية. وأكب على قدميها يقبلها وهو يقول: الحمد لله الذي جعل هدايتي على يد زوجتي عندما يأتي البكور، حينما تشد الطيور، عندما يشرق نور، يذكر المسلم حور حول أنهار النعيم، يصدح الصوت الرخيم في غناء مستديم، يبعث الشوق العظيم. قالت الحسناء ربي أبتغي لقيا لحبي، أسعد اللهم قلبي، إنني أدعوك ربي. ويميل الروض أنسا تغمض الحسناء طرفا، يسدل الغلمان سترا، ويغار الورد حقا. إنها في الأرض كانت تعبد الرحمن عاشت، ثم للجنات طارت، ولكل الحور فاقت. تعبد الرحمن عاشت، ثم للجنات طارت، ولكل الحور فاقت. الله أكبر. أختي، ما أجمل أن تكوني جميلة بدينك وحيائك وعقيدتك. هدفك إسعاد المسلمين وإنقاذهم من ظلمات الجهل والعصيان. أختي، امنحيني الآن قلبك، فإليك قصة نور التي أبكت الناس جميعا. نور الجميلة ليس فقط في وجهها، بل الجميلة في قلبها. قالت هناء: بدت أختي نور شاحبة الوجه نحيلة الجسم، لكنها كعادتها لا تمل من قراءة القرآن الكريم. كلما بحثت عنها أجدها في مصلاها، راكعة، ساجدة، رافعة يديها إلى السماء. هكذا في الصباح حالها، وفي المساء وفي جوف الليل تسكب الدموع لمولاها. كنت أحرص على قراءة المجلات الفنية والكتب ذات الطابع القصصي، أشاهد الفيديو بكثرة لدرجة أنني اشتهرت بذلك. كنت لا أؤدي واجباتي كاملة، ولست منضبطة في صلواتي. بعد أن أغلقت جهاز الفيديو وقد شاهدت أفلاما متنوعة لمدة 3 ساعات متواصلة، ها هو الأذان يرتفع من المسجد المجاور، عدت إلى فراشي وفجأة سمعتها تناديني: يا هناء يا هناء. أجبتها: نعم، ماذا تريدين يا نور؟ قالت لي بنبرة حادة وهي جالسة في مصلاها: لا تنامي قبل أن تصلي الفجر. قلت لها: أوه، بقيت ساعة على الفجر، وما سمعتيه كان هو الأذان الأول. قالت لي بنبرتها الحنونة: تعالي إلي يا هناء. هكذا هي أختي، حنونة طيبة حتى قبل أن يصيبها المرض الخبيث وتسقط طريحة الفراش. نادتني وأنا أشعر بصفائها وصدقها. جئت إليها: نعم، ماذا تريدين؟ قالت: اجلسي. قلت: نعم، ها أنا قد جلست، ماذا لديك؟ قالت بصوت عذب رخيم: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. سكتت لحظات ثم سألتني: ألم تؤمني بالموت؟ قلت: بلى، أنا مؤمنة. قالت: ألست تعلمين بأنك ستحاسبين على كل صغيرة وكبيرة؟ قلت: بلى، ولكن الله غفور رحيم والعمر طويل. قالت: يا هناء، يا أختي، ألست تخافين من الموت وبغتته؟ انظري، هند أصغر منك وتوفيت في حادث سيارة، وفلانة وفلانة وفلانة. الموت لا يعرف عمرا محددا وليس له مقياس. أجبتها بصوت الخائف حيث مصلاها المظلم: إنني أخاف من الظلام يا نور، وقد أخفتيني من الموت، كيف أنام الآن؟ كنت أظن أنك عندما ناديتيني أنك قد وافقت على السفر معنا إلى الخارج في هذه الإجازة. فجأة تحشرج صوتها واهتز قلبي. قالت نور: لعلي هذه السنة أسافر سفرا بعيدا إلى مكان آخر. ربما يا هناء الأعمار بيد الله. وانفجرت بالبكاء. تفكرت في مرضها الخبيث، وأن الأطباء أخبروا أبي سرا أن المرض ربما لن يمهلها طويلا. ولكن من أخبرها بذلك؟ أم أنها تتوقع هذه الخاتمة؟ كنت أفكر، وفجأة جاءني صوتها: ما لك تفكرين يا هناء؟ هل تعتقدين أنني أقول هذا لأنني مريضة؟ كلا، ربما أكون أطول عمرا من الأصحاء، لكن أنت يا هناء إلى متى ستعيشين؟ ربما 20 سنة، ربما 40 سنة، ربما 60 سنة، ثم ماذا بعدها؟ لمعت يدها البيضاء في الظلام، ثم هزتها بقوة وقالت: لا فرق بيننا، كلنا سنرحل وسنغادر هذه الدنيا، إما إلى جنة وإما إلى نار. ألم تسمعي قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز؟ قلت: تصبحين على خير يا حبيبتي. وهرولت مسرعة إلى غرفتي، كان صوتها يطاردني: لا تنسي الصلاة يا هنا، هداك الله. الساعة 8 صباحا استيقظت من نومي أسمع طرقا على باب غرفتي. هذا ليس موعد استيقاظي، بكاء وأصوات. يا إلهي، ماذا جرى؟ لقد تردت حالة أختي نور وذهب بها أبي إلى المستشفى. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا سفر هذه السنة، مكتوب علينا قضاء هذه العطلة في بيتنا. بعد انتظار طويل في البيت، وعند 1 ظهرا اتصل أبي من المستشفى يقول: بإمكانكم زيارتها الآن، هيا بسرعة. أخبرتني أمي أن صوت أبي غير مطمئن. وضعت عباءتي على كتفي، ركبنا السيارة. كان الطريق طويلا، كانت أمي بجواري تدعو الله لأختي، كانت تقول: يا رب، إنها ابنتي الصالحة المطيعة، إنها التي ما ضيعت وقتا ولا أمضت ساعة إلا في مرضاتك. وصلنا إلى المستشفى، دخلنا من باب الطوارئ. سبحان الله، هذا مريض يتأوه، وذاك مصاب في حادث سيارة، وثالث عيناه غائرتان، لا تدري هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. منظر عجيب لم أره من قبل. صعدنا درجات السلم بسرعة، إنها في غرفة العناية المركزة. أخذتنا الممرضة إليها، كانت تقول وهي في طريقها إلى غرفة أختي: إنها فتاة طيبة، إنها صالحة تذكر الله دائما. وطمأنت الممرضة أمي أنها في تحسن بعد الغيبوبة التي أصابتها. وصلنا، ممنوع الدخول لأكثر من شخص واحد. هذه هي غرفة العناية المركزة، وسط زحام الأطباء. وعبر النافذة الصغيرة التي في باب الغرفة أرى عيني أختي نور تنظر إلي وأمي واقفة بجوارها. بعد دقيقتين خرجت أمي التي لم تستطع إخفاء دموعها. سمحوا لي بالدخول والسلام عليها بشرط ألا أتحدث معها كثيرا، دقيقتين فقط. دخلت: كيف حالك يا نور؟ لقد كنت بخير مساء البارحة، ماذا جرى لك؟ أجابتني بعد أن ضغطت على يدي: أنا الآن ولله الحمد بخير. قلت لها: لكن يدك باردة. كنت جالسة على حافة السرير ولمست ساقها، فأبعدت قدمها عني، فقلت لها: آسفة يا أختي إذا كنت ضايقتك. قالت لي: كلا، لكنني تذكرت قوله تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ثم قالت: عليك يا هناء بالدعاء لي، فربما أستقبل عن قريب أول أيام الآخرة، سفري بعيد وزادي قليل. سقطت دمعة من عيني بعد أن سمعت ما قالت، بكيت كثيرا، أخرجوني من عندها. استمرت عيناي في البكاء، وأصبح أبي خائفا علي من كثرة بكائي أكثر من خوفه على أختي نور. لم يتعودوا مني على هذا الانطواء في غرفتي. بعد أن رجعنا إلى البيت مع غروب شمس ذلك اليوم الحزين، ساد صمت طويل في بيتي. دخلت علي ابنة خالتي، ابنة عمتي، دخلت علي ابنة خالتي ثم ابنة عمتي. أحداث سريعة، كثر القادمون، اختلطت الأصوات، شيء واحد عرفته: أختي نور ماتت. لم أعد أميز من جاء ولا أعرف ماذا قالوا. يا الله، أين أنا وماذا جرى؟ عجزت حتى عن البكاء. فيما بعد أخبروني أن أبي أخذ بيدي لأودع أختي الوداع الأخير. لم أتذكر شيئا، قالوا لي أنني قبلتها من رأسها. لم أعد أتذكر إلا شيئا واحدا حين نظرت إليها مسجاتا على فراش الموت، تذكرت قولها: والتفت الساق بالساق. عرفت حقيقة أن إلى ربك المساء. عدت إلى مصلاها تلك الليلة، وبدأت أصلي على سجادتها وأدعو لها. تذكرت أختي نور التي قاسمتني رحم أمي، فنحن توأمتين. تذكرت من شاركتني همومي، تذكرت من نفست عني كربتي، تذكرت من كانت تنصحني، تذكرت من كانت تدعوني بالهداية، تذكرت من ذرفت الدموع ليالي طويلة وهي تحدثني عن الموت والحساب. الله المستعان، هذه أول ليلة في قبرها، هذه أول ليلة في قبرها. اللهم ارحمها ونور لها قبرها، هذا هو مصحفها، وهذه هي سجادتها، وهذا قلمها، وهذه أدواتها، بل هذا هو الفستان الوردي الجميل الذي قالت لي سأخبئه لزواجي. تذكرتها وبكيت على أيام ضائعة، بكيت بكاء متواصلا، ودعوت الله أن يغفر لي ويرحمني وأن يثبت أختي في قبرها. سألت نفسي ماذا لو كنت أنت الميتة؟ بقيت الليل كله أفكر، بكيت بحرقة، شعرت بجمال أختي الحقيقي، إنه جمال نفسها، إنه جمال قلبها، إنه جمال حبها للخير ونصحها للناس. أذن المؤذن لصلاة الفجر، أديت الصلاة، تذكرت قول ابن عمر رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهكذا كانت أختي نور سببا في هدايتي وقربي من الله. إنني أوجه نداء إلى جميع الصالحات وإلى كل المسلمات يا أخواتي، ليكن الجمال كله في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وفي طاعته واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي تربية الأولاد والذرية على الصلاح والتقوى. أليس من الجمال الحقيقي أن تخلف المسلمة جيلا مسلما يوحد الله وينصر الإسلام، جيلا يتربى على تعظيم أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله. إليكم هذه المقطوعة العجيبة: رأت امرأة في منامها أن ولدها يشعل أعواد كبريت ويقربها من عينيه حتى أصيبت العين باحمرار شديد، واستيقظت المرأة من نومها فزعة وهي تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يهدأ بالها، ذهبت إلى غرفة ابنها الذي لم يتجاوز 17 من عمره، وجدته على شاشة الكمبيوتر، كان ضوء الشاشة ينعكس على النافذة، ورأته يشاهد ما أفزعها وأثار مخاوفها، كان يشاهد فيلما إباحيا، أرادت أن تقتحم غرفته وتصرخ في وجهه، لكنها آثرت الانسحاب، رجعت إلى فراشها دون أن يشعر ولدها، فكرت أن تخبر أباه ليتولى مسؤولية تربيته، فكرت أن تقوم من فراشها مرة أخرى وتغلق الكمبيوتر وتوبخه على فعله، لكنها دعت الله أن يلهمها الصواب في الغد، وأمضت الليل كله تدعو الله لولدها بالهداية. في الصباح الباكر رأت ولدها يستعد للذهاب إلى المدرسة وكان لوحدهما، فوجدتها فرصة للتحدث معه، سألته: يا عماد، ما رأيك في شخص جائع ماذا يفعل؟ فقال بشكل بديهي: يذهب إلى مطعم ويشتري شيئا يأكله. فقالت: وإذا لم يكن معه مال؟ فسكت وكأنه فهم شيئا ما، فقالت: وماذا ستقول عنه لو تناول حبوبا تفتح شهيته للطعام؟ فأجابها بسرعة: أكيد هو مجنون، فكيف يفتح شهيته وليس معه مال ولا طعام؟ فقالت: هل أنت متأكد أنه مجنون يا بني؟ قال: نعم يا أمي، هو كالمجروح الذي يرش على جرحه مدحا. قالت: أنت تفعل مثل هذا المجنون يا ولدي؟ قال: أنا يا أمي؟ قالت: نعم، برؤيتك ما يفتح شهيتك للنساء. عندها صمت وأطرق برأسه خجلا، وتابعت الأم كلامها: بل أنت أكثر جنونا منه، فهو يفتح شهيته لأمر حلال وأنت تفعل أمرا حراما. عماد، ماذا لو مت على هذه الحال؟ لم يكون أحد سعيد بموتك، سوف تبعث يوم القيامة أمام الخلائق وأمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم على فعلك ذلك. بدأ عماد يبكي، عاهدها على التوبة إلى الله، ذكرته والدته بنعم الله وأفضاله، غرست في قلبه تعظيم خالقه سبحانه وتعالى بحسن أدب وأفضل تربية، كانت رفيقة جميلة، ولن ينسى ولدها ذلك. فما أجمل هذه الصورة وما أروع العمل لدين الله سبحانه وتعالى. أختي المسلمة، إن الفتاة التي تبيع أولادها وذريتها كي تقضي وقتها في الذهاب للأسواق أو في زيارة الصديقات أو في التجمل والتزين ليست جميلة، والله ليست جميلة كالجميلة التي تحمل في قلبها هما لطاعة الله عز وجل وغيرة على محارمه سبحانه وتعالى. إن الجميلة الحقيقية هي التي تقف على باب الله فما تنصرف عن الباب حتى يرضى الله عنها. إن الجميلة الحقيقية هي التي تثبت على فرائض الله فما تضيعها بل تؤديها حق الأداء. إن الجميلة الحقيقية هي التي تحمل في قلبها هما للدعوة إلى الله تبكي إن رأت فتاة عاصية، وتحزن إن سمعت مغنية، وتتألم إن رأت حسناء يعبث بها الذئاب. إن الجميلة الحقيقية التي أعطت عهدا لمولاها أن تعاشر زوجها بالمعروف فهي قرة عينه في الدنيا وهي قرينته في الآخرة. إن الجميلة الحقيقية هي التي إن تليت عليها آيات الله رأيت دموعها تخبرك عما في قلبها من خشية لله. إن الجميلة الحقيقية هي التي تسهر الساعات الطويلة لتطلب علما يقربها من الله، تعلم أن من أراد الله به الخير فقهه في دينه. إن الجميلة الحقيقية هي التي لا تألو جهدا في تربية أولادها فهي ثابتة على غرس خصال الإيمان وزرع فضائل الدين فيخرج أولادها بساتين علم وتقوى. إن الجميلة الحقيقية هي من تحمل هما لأمة المسلمين، تتألم لحال أخواتها في فلسطين، وتبكي لحال أخواتها في الصومال، وتدمع عينها لواقع المغتصبات في كشمير. إن الجميلة الحقيقية هي التي إن رزقها الله جمالا في الوجه والجسد لم تفتر عن ذكر الله وشكره، فهي دائما تقول يا رب كما رزقتني وجها حسنا وشفة حسنة وقواما جميلا أسألك أن ترزقني شكر هذه النعم وأن تجعل هذا الجسد فداء لدينك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إن الجميلة الحقيقية هي التي إن تحدثت النساء عن الدنيا والزينة والملابس والسهرات والنزه تذكرت يوما في الآخرة في الجنة سوف تلبس فيه أجمل الحلل وأحلى الحلي، وسوف تتنزه مع أمهات المؤمنين، سوف تصافح عائشة وتضاحك خديجة وتمازح أم سلمة، وسوف ترى زوجات الأنبياء وعظيمات أمة الإسلام، فهي سعيدة كل السعادة بما ينتظرها عند الله عز وجل. يا فتيات المسلمين، يا فتيات المسلمين، بالله عليكم دلوني على الجميلة، بل دلوا الأمة كلها عليها حتى تكون قدوة لزوجاتنا وبناتنا وأمهاتنا ونسائنا. أرجوك أختي أبسطي كفك الآن وعاهد الله منذ هذه اللحظة أن تكوني جميلة حقا بطاعتك لله والبعد عما يسخطه ولا يرضاه. قولي يا رب الليلة أتيتك فلا تخيب رجائي، اجعلني من جميلات الآخرة يا رب، اجعلني من جميلات الآخرة، خذ بناصيتي لما تحب وترضى يا مولاي، خذ بناصيتي للجنة يا رب. أصلح نساء المسلمين يا رب، أصلح نساء المسلمين يا رب، ارزقهن العفة والطهارة يا رب. كل فتاة معنا الآن نسألك أن تطهر قلبها من الآثام يا رب، كل فتاة نظرت بعينها إلى الحرام نسألك أن تغفر لها ما فعلت يا رب، كل فتاة سمعت بأذنها الحرام نسألك أن تغفر لها ما صنعت يا رب، كل فتاة مشت بقدمها إلى الحرام نسألك أن تغفر لها ما صنعت يا رب، كل فتاة تكلمت أو تلفظت بالحرام نسألك أن تغفر لها ما تلفظت يا رب. يا رب يا رب، اجعل زوجاتنا وبناتنا ونسائنا وجميع المسلمات من أهل الفردوس الأعلى من الجنة يا رب، اجعلهن من جميلات الروح والقلب والفؤاد يا رب، اجعلهن من الجميلات الصالحات العفيفات الطاهرات يا رب، اصرف عنهن كيد الأعداء يا رب، اصرف عنهن كيد الأعداء يا رب، ارزقهن همة للدعوة إلى دينك يا رب، ارزقهن همة لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك.